فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت على أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووريدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير، قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة، وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقا، والأولى حمل هذه اللفظة على هذا لأنه ذكر فيها التغريب، وليس ذلك منصوصا في كتاب الله إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه. وفي قوله وأذن لي حسن الأدب في المخاطبة الأكابر، وقوله كان عسيفا أي أجيرا، وقوله فافتديت منه أي من الرجم، وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد، والحنفية يخالفون فيه بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن، وأن الزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز، وغيظهم يخالفهم في تلك المقدمة، وهي أن الزيادة على النص نسخ، والمسألة مقررة في علم الأصول. وفي قوله فسألت أهل العلم دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها، ودليل على الفتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على استصحاب الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ. وقوله رد عليك أي مردود، وأطلق المصدر على اسم المفعول، وفيه دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك، وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب الشافعية عن بعض العقود الفاسدة عنده بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ملكه، وجعل ذلك سببا لجواز التصرف، فإن ذلك الإذن ليس مطلقا، وإنما هو مبني على المعاوضة الفاسدة. وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير، فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف، وعارض عن ذلك ابتداء. وفيه تصريح بحكم الرجم، وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود، ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد. وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم، فإنه لم يعرفه أنيسا ولا أمره به. الحديث الثالث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. يستدل به على إقامة الحد على المماليك كإقامته على الأحرار، ودلالته على إقامة السيد الحد على عبده محتملة وليست بالقوية جدا. وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن، والكتاب العزيز تعرض لحكمها إذا أحصنت، وجمهور العلماء أنه إذا لم تحصن تجلد الحد. ونقل عن ابن عباس في العبد والأمة أنه قال إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون. قال بعضهم وبه قال طاووس وأبو عبيد، وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إلا أن مذهب الجمهور راجح لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجد على من لم تحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد وأخذ من السياق فهو مقدم على المفهوم. والضفير هو الحبل المضفور، فعين بمعنى مفعول. وذكر بعضهم أن في قوله فليبعها ولو بضفير دليلا على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به، ولذلك حط من القيمة. قال وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس، وفيما قاله في الأول نظر لجواز أن يكون المقصود أن يبيعها وإن انحطت قيمتها إلى الضفير، فيكون ذلك إخبارا متعلقا بحال وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي، ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده. وفيما قاله في الثاني نظر أيضا لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان قيمتها عند الناس، فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل لا بيعا بما لا يتغابن الناس به. وفي الحديث دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب. ونقل عن أبي ثور أن في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب البيع أيضا، وأن لا يمسكها إذا زنت أربعة. وقد يقال إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب السلعة، فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها، ولو لم يعلم لم تنقص، وفيه نظر. وقد يقال أيضا إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من الزجر لم تفعل، فإن كانت واجبة كالحد فليزل الشرط في وجوبها على السيد وهو الملك، لأن أحد الأمرين لازم، إما ترك الحد ولا سبيل إليه لوجوبه، وإما إزالة شرط الوجوب وهو الملك فتعين ولم يقل اتركوها أو حدوها كلما تكرر لأجل ما ذكرناه، والله أعلم. فتخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد لأنها ليست واجبة الفعل فيمكن تركها. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، روى قصته جابر بن سمرة وعبد الله ابن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الأسلمي. ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب إقامة الحد، وراوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أخر إقامة الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك. وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب. وفي قول الراوي: فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم. ومذهب مالك والشافعي ومن تبعهما أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية، وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب، لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات، كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل، وعن الإحصان ليثبت الرجم، ولم يكن بد من ذلك، فإن الحد متردد بين الجلد والرجم، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ يمكن أن يسأل عنه فيقال إن إقرار المجنون غير معتبر، فلو كان مجنونا لم يفد قوله إنه ليس به جنون، فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. وجوابه أنه قد ورد أنه قد سأل غيره عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون قد وقع سؤال غيره فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله، فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. وفي الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره، ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره، فيؤخذ منه عدم حضور الإمام الرجم، وإن كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له ابدأ، ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود وداعيا إلى غاية التثبت. وأما في الشهود فظاهر لأن قتله بقولهم. وقوله فلما أذلقته الحجارة أي بلغت منه الجهد، وقيل عضته وأوجعته وأوهنته، وقوله هرب فيه دليل على عدم الحفر له. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا. اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا، ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه، ومذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصان. واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا رجمهما بحكم التوراة، فإنه سألهم عن ذلك وأن ذلك كان عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فكان ذلك الحديث منسوخا، وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ عن ادعاء النسخ. وقوله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، الجيد في الرواية يجنأ بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمز أي يميل، ومنه الجنى. قال الشاعر وبدلتني بالشطاط الجنى وكنت كالصعدة تحت السنان. وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن اللفظة بالحاء يقال حان الرجل يحنو حنوا إذا أكب على الشيء. قال الشاعر حنو العائدات على وسادي. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح. أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا لا يقصد عينه ولا غيرها، وقيل يجب القود إن فعل ذلك، وهذا مخالف للحديث. وإما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية، وهذا ضعيف جدا، لأنه يمنع كونها معصية في هذه الحالة، ويلحق ذلك بدفع الصائل، وإن أريد بكونها معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد. وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات، منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليها أو في سكة منسدة الأسفل، اختلفوا فيه، والأشهر أن لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حورة من الناس بحال. وفي وجه للشافعية أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه. ومنها أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار، فيه وجهان للشافعية، أحدهما لا على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون، والثاني نعم. وإطلاق هذا الحديث يشعر بهذين الأمرين معا، أعني أنه لا فرق بين مواقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. وأرد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدرى، ومنها أنه لو تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر، اختلفوا فيه. وفي الحديث إشعار أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وبندقة وحصاء لقوله فخذفته. قال الفقهاء أما إذا زرقه بالنشاب أو رماه بحجر ثقيل فقتله فهذا قتل يتعلق به القصاص أو الدية. ومما تصرف فيه الفقهاء في هذا أن الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه، لأن له في النظر شبهة. وقيل لا يكفي أن يكون له في الدار محرم، وإنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه. ومنها أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان مكشوف العورة ولا ضمان، وإلا فوجهان أظهرهما أنه لا يجوز رميه. ومنها أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء والأظهر الجواز لإطلاق الأخبار، ولأنه لا تنضبط أوقات التستر والتكشف، فالاحتياط حسم الباب. ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار، فإن كان بابه مفتوحا أو ثم كوة واسعة أو ثلمة مفتوحة فنظر، فإن كان مجتازا لم يجوز قصده، وإن وقف وتعمد فقيل لا يجوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع القوة، وقيل يجوز لتعديه بالنظر. وأجري هذا خلاف فيما إذا نظر من سطح نفسه أو نظر المؤذن من المئذنة، لكن الأظهر هاهنا عندهم جواز الرمي لأنه لا تقصير من صاحب الدار. وعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلا تحت إطلاق الأخبار فإنه قد يؤخذ منها، وما لا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ بالقياس، وهو قليل فيما ذكرناه. باب حد السرقة. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا، أما الأصل فجمهورهم على اعتبار النصاب، وشذ الظاهرية فلم يعتبروه ولم يفرقوا بين القليل والكثير وقالوا بالقطع فيهما، ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي. والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف، فإنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا. وأما المقدار فإن الشافعي رحمه الله يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة الآتي، ويقوم ما عدا الذهب بالذهب. وأبو حنيفة يقول إن النصاب 10 دراهم، ويقوم ما عدا الفضة بالفضة. ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم، وكلاهما أصل، ويقوم ما عداهما بالدراهم. وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة. وأما هذا الحديث فإن الشافعي رحمه الله بين أنه لا يخالف حديث عائشة، وأن الدينار كان 12 درهما وربعه 3 دراهم، أعني صرفه، ولهذا قومت بالدية 12,000 من الورق و1,000 دينار من الذهب. وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم، وإلا كان الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. والحنفية في مثل هذا الحديث وفي من روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا يقولون، أو من قال منهم في التأويل ما معناه أن التقويم أمر ظني تخميني، فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار أو 3 دراهم، ويكون عند غيرها أكثر. وقد ضعف غيرهم هذا التأويل وشنعه عليهم بما معناه أن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق العظم أمر القطع. والمجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل للمعنى الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك، ومنه الجن، وكسرت ميمه لأنه آلة في الاجتنان كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر: فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر. والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، والمعتبر القيمة، وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم يعتبر إلا القيمة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه الله في مقدار النصاب، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين اتفق أن السارق الذي قطع سرقه أن لا يقطع من سرق ما دونه. وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجوز القطع فيما دونه. وأيضا فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره. وعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الرواية الثانية وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد اختلف فيه هل كانت المرأة المذكورة فيه سارقة أو جاحدة. وعن أحمد أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك الرواية. وإذا أخذ بطريق صناعي أعني في صنعة الحديث ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا، فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى في الحديث أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها كانت سارقة. وأظهر بعض الشافعية النكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع في ربع دينار الذي روي فعلا بأن اعتمد على رواية من رواه قولا، فإن كان مخرج الحديث مختلفا فالأمر كما قال، فإن أحد الحديثين حينئذ يدل على القطع فعلا في هذا المقدار، والثاني يدل عليه قولا ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الغلط في التقويم. وإن كان مخرج الحديث واحدا ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن، إلا أنه هاهنا قوي لأنه لا يجوز للراوي إذا كان سماعه لرواية الفعل أن يغيره إلى رواية القول، فيظهر من هذا أنهما حديثان مختلفا اللفظ وإن كان مخرجهما واحدا. وفي هذا الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان، وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف بحقوق الله تعالى. ولفظة إنما هاهنا دالة على الحصر، والظاهر أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله تعالى، فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص. وقد يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر لا يمتنع، وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة. باب حد الخمر. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. لا خلاف في الحد على شرب الخمر، واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه 40، واتفق أصحابه أنه لا يزاد على 80، وفي الزيادة على 40 إلى 80 خلاف، والأظهر الجواز، ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز، ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط. وظاهر قوله فجلده بجريد نحو 40 أن هذا القدر هو العدد الذي ضرب به، وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب. وفي الحديث قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه 40، فضرب أبو بكر في الخمر 40. ففسره بعض الناس وقال أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب فكان مقدار 40 ضربة، لا أنها 40 عددا بالثياب والنعال والأيدي، إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب فكان مقدار 40 عصا. ولذلك قال فقومه أي جعل قيمته 40، وهذا عندي خلاف الظاهر. ويبعده قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، فإنه لا ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال. وتسليط التأويل على لفظة قومه أنها بمعنى قدر ما وقع فكان 40 أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا جلد 40 حقيقة. وقوله فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 ويروى بالنصب أخف الحدود 80، أي اجعله أو ما يقارب ذلك. وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد، وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب، وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. وقوله فلما كان عمر يجوز أن يكون على حذف مضاف، أي فلما كان زمن ولاية عمر أو ما يقارب ذلك. ومذهب مالك رحمه الله أن حد الخمر 80 على ما وقع في زمن عمر. الحديث الثاني عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. فيه مسألتان، إحداهما إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما يقتضيه من جواز 10 فما دونها. المسألة الثانية اختلفوا في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتقدر بهذا القدر، ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها، وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحد، وعلى هذا ففي المعتبر وجهان، أحدهما أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحج على 39 ضربة ليكون ذلك دون حد الشرب، ولا في تعزير العبد على 19 صوتا. والثاني أن يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق فلا يزاد في تعزير الحج أيضا على 19 صوتا أيضا. وفيه وجه ثالث، أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على 20. وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا يزاد في التعزير على 10، وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب، وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظهر أنه تجوز الزيادة على 10. واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه، فقال بعض مصنف الشافعية أنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه، وهذا ضعيف جدا لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ. والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه، وأنه ضرب صبيغا أكثر من الحد أو من 100، وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره غين معجمة. وقال بعض المالكية وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وهذا في غاية الضعف أيضا، لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص. قال هذا المالكي وتأوله أيضا على أن المراد بقوله في حد من حدود الله أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك هذا أو كما قال، فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. وهذا أولا خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وما ذكره هذا العصري يوجب النقل والأصل عدمه. وثانيا أن إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على 10 أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى. وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله، وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله تعالى. وثالثا على أصل الكلام وما قاله العصري على ما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من قول عبد الرحمن أخف الحدود 80، فإنه يقطع دابر هذا الوهم، ويدل على أن مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم الحد، فإنما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار 40 فهو 80، وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية، والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة، ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه، وليس التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير تشهي، بل لا بد عليهم من الاجتهاد. وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على 3، فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد تبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله يأخذه من أن 3 اعتبرت في مواضع، وهو أول حد الكثرة، وفي ذلك ضعف، والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هانئ بن نيار مختلف فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.